نبدأ بقى. احنا اتفقنا نقول ايه؟ Inspiration. هنقول ايه في Inspiration؟ يا سوزان انت عايز تسمع ايه في الصورات الترشي؟ هي اسمها صورات الترشي. عايز تسمع ايه؟ نعم؟ مفيش بسوزة خالص. بسوزة قلنا احنا قلنا نص التسويق بتاع الاسبيرش وقت ما كنا بنمشي في المواصفات كلها كويس. قلنا الاستراتيجي السيرجري والاستراتيجي الجديد ما لهاش دعوه بالتسويق خالص. التسويق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقى اللي عايز يحضر ويجيب التسويق بتاع السيرجري الحصه الجايه ده ايه بالاصل لان يوم السبت هنخلص الدرس ان شاء الله. الحصه بتاع السبت اللي بعد ايه هتبقى استراتيجي في السيرجري مش فارما واحكي لك انت فارما ليه عملت كده؟ ده شيء لا حاجات سياسيه كويس. لا الكورس ده بتاع الزماله احنا هنعمل كورس زماله في الدكتور وفارما وخارج وانا عليا محاضره فيه. طب احنا قلنا محاضره مرتين في يومين قلنا ايه؟ نفس المحاضره نحطها هي كويس. هل عايز يحضر ان شاء الله؟ هنعمل كورس للزماله فيسيولوجي وفارما واناتومي وفيزيكس يومين يومين يومين يوم كده مكثف منه ما هو في الاصل العلمي مني او في الزماله. عم ينزل الجدول في الظروف على اللي مشترك شاطر في الزماله يخش ايه هيلاقيه هناك الجدول ده في محاضرات حلوه. الدكتور عبد الرؤوف هيقول قرن مصر فيسيولوجي وجماعه بتوع الشمس بتاع عين شمس هيقولوا فيزيكس لو حد يسجل في عين شمس واحنا الاصل عين هيقول فيسيولوجي واناتومي والازهر هيقول فارما الدكتور طفاء هيقول بيقول فارما. خلي بالك يا كويس. ماذا يفعل؟ ما عندناش ايه؟ لا دعوه الكلام ده احنا عايزين نبدا بقى الموضوع. طيب جالك عيان مبدئيا عنده شيء في الجسم وده سؤال النهارده مفيش غيره. How to assess and prepare such patient. بس ده مفيش امتحان مفيش امتحان مفيش عيشة مفيش دكتور تقدير بيقول لي انا عندي عيان عندي شيء في الجسم هنعمله عملية هو سيفر ذا تايب اوف سيرجري هيعمل عملية قلب سنوتا بيشو هيعمل عملية شيست سنوتا بيشو هيعمل انوليد سيرجري ابدومينال او زايدة او خراش رجليه مش قضيتنا خالص. هو ده عيان احنا بنحضره هيعمل ايه؟ هيعمل عملية هيعمل ايه؟ عملية قلب هيعمل شيست. حلو الكلام؟ اسيست prepare pre-medicate and put your risk factors for such patients في حاجة زي كده. يعني انا عايز اقول لك كل الـ pre-operative management of such patients. جميل. طبعا قال لي history و investigation و examination طب ماشي يا عم وبعدين قول. ايوه انا حاسس ايه عامل ايه هو انا هو صار في وطيبه يعني اي عين كانت مش زي دايما السؤال ده لو الامتحان قبل كده عيان عنده ريباتيك ديزيز راح اقول له حضرتك ازاي تحضر عيان عنده ريباتيك ديزيز مش ده السؤال اللي جاي في الدوام المره في الامتحان بتاع المره الثانيه كويس عندك عيان عنده شو ديزيز اعمل لي بري عندك عيال عنده مين ديزيز اعمل ايه بري اوبرت مانشن. حلو واضح. فتاني قال لي ايه حضرتك احنا اتعلمنا البري اوبرت مانشن من اول حصه بتشمل ايه؟ اسسمنت اللي هي ايفالويشن وبريبريشن وبري ميديكيشن والريسك بتاعنا

ايه الشيء يعني كانت قاعدة وحديد هو والتاريزمي والتاريزمي كده يوم الواحد كل عن جيب بتاع كمبيوتر ونوم نتفرج على صورة ايه الشيء ونشرح ايه الشيء حتة حتة وهنتكلم على انواع الاريزمي ازاي نعرف الاريزمي ونتكلم على ايه السي بي ار بقى المحل الواحد كويس. لكن ودي محاضرة لوحدها بالذات من اصل علمية اسمها راديولوجي اند اناليسيس دي بشرح فيها التعريف كله هناخدها حلو الكلام. لكن يعني خلينا مع بعض كده عشان الاكس ري حاجه مهمه جدا. لو انت مسكت فيلم شفت بوست راديولوجي كومنت تقول ايه؟ نيم اوف ذا بيشنت بروفايل بوزيشن ذا كواليتي اوف قال لي ايه؟ هتاكد من اربع حاجات وهبص على اربع حاجات هعمل كل خلص الليل. والعالم زي ما كان بيبص على الافلام في الامتحان اتاكد من اربع حاجات وبص على اربع حاجات اتاكد ده فين الرايت وفين الليفت اللي هي انزلوا بصوا انزلوا فيو ولا انزلوا فيو ولا لا ترانسليت هي غالبا بيجي لك فاحنا بالنسبه لكده البوستر انزلوا فيو اتاكد من الفيو وتاكد فين الرايت وفين الليفت وقعتهم كلهم فيهم عشان لو مش عارف ايه تقدر ممكن ما تعرفش تاخد تكست وقرا بس بنشوف هناك بقى. حلو الكلام. وتاكد من ايه السنترايزيشن سيشن حلو وتاكد يمين ولا في اليمين بص على الناس تشايف يبقى كده عملنا ايه اربع حاجات هم اتاكدنا الاربع حاجات يبقى عرفتها يمين ولا في اليمين العيان السنترايز ولا لا الحاجه الثانيه الرايت ولا ليفت الحاجه الثالثه رابعه كويس. يبقى كده عندك كده. طيب بعد ما عملت الكلام ده عندي كام حاجه اربع حاجات طب اخدهم حلو علشان ما ناخدش من الموضوع عشان ما تكونش فوق وانا نازل دي مين دي وده واللي تحت ده وده ورا ده ايه الفايل اشوف الصوره الكيج مع الفايل خش اهو شوف من بره الصوره الكيج والدايفات بص على الفايل دي فاكتشر ولا كلام خالص يبقى انا هدور على هذا الكلام هدور على ايه هل في فاكتشر كونتراكتيه هل في فاكتشر بروجكت هل في اوفر كراود هل في اوفر ستيلد بيت بعيد عن بعضينا في الديما هل الدشاج اللي فيه تكون لو دفاج هل في اير اندر دفاج هل في فراكشر تو سباين شوف انا ببص ايه وانا امشي خلصت الدينا بعد ما خلصت الدينا ولا اخر على طول الله ده في حاجه كده راح ابص على مين؟ على اللنج ابص على اللنج واللنج شعور بالفرق الاكس راي ما نعرفش نفرقها من البلوره فيقول ايه؟ انا هروح ابص على البلوره واللنج فيت طب هتبص على البلوره واللنج فيت هتطور على ايه؟ قول يا سيدي قول يا سيدي قول يا سيدي ما معرفش يا فندم انا هقول لك دلوقتي بس عشان خليني اقول ها بص يا حبيبي عليك بص يا حسن انا عندي ثلاث حاجات ما فيش غيرهم بالنسبه لدكتور التكليف ركزوا بقى ركزوا عشان تعرفوا خرجوا الليله بتاعتكم حلو يا اما عندي الكرايت يا اما عندي اوبكسي يا عارف اصرفش خلاص خلصت يا عندي ناس الكرايت ناس يا اما عندي ايه؟ موباتي بايات يا اما هايبر ترانسوستي صحيح بكتب كده الكرايز بتاعت مش كرويتنا ممكن تكون بناين ممكن تكون مليجنا انت بس فيه الكرايز ماشي بعد كده الوقت طب يا الوقت ايوه يا عم ما ممكن تبقى هيموجينس اوباسيتيز وممكن تكون هيتروجينس اوباسيتيز ده كلام بسيط خالص الهيموجينس اوباسيتيز بنحطهم في حاجتين يأكل لا بنسبة للسول التربية بس عشان يخرج في الجنة. يأكل لا يأكلون. يا إيه تاني يا عم الحاج؟ يأكل سليش. يا إيه؟ يأكل لا يأكلون يأكل سليش. يأكل لا يأكلون يأكل سليش. كل سليش اللي يعني مويه. يا إما كل لا يا إما يأكلون. خلي بالك الكلات اللي هيلخبط بقى فيه ثلاث حاجات لو هم صغيرين لو هم قليلين يعني ايه هم قليلين الكونسنتريشن برضه لوب واحد والكلات واخد لوب واحد والفيوجن واخد يخص فين كامل لما نفهم ان احنا نفرق نجيب واحده واحده لو هم يعني انا حتى الثلاثه دول لهم تو بريتش تو بريتش يا ماينور مودرن ديجري يا اما ميجور ديجري طيب عشان نفرق بينهم مع بعض عشان تعرفوا العلم سهل جدا يعني ايه معنى الموضوع كده يا هند كونسنتريشن النمونيا واخده طيب يبقى لو فيش انا وراجل هلاقي اوبليتريشن اوف كوست فيلم انا اللي ممكن اطلع فوق كده وبتاع خالص كويس طيب الكونسنتريشن اللي واخده لوب والكولابس واخد لوب هروح اشوف الحجم بتاع اللوب إذا كانت الزيربنج الحجم بتاعه ومش شاد عليه المدة الثانية بتاع درسنا يبقى ده إيه مش كونسنتريشن إذا كان حجم الزيرب مكش وشاد عليه المدة الثانية يبقى ده إيه غالبا ده اللي هو في الأمر لوك والناس وهنشوف في الأفلام كلها وأشعة لكن أنا بتكلم على ماسك ديفيوجن سيفير كونسنتريشن سيفير كولابس واخد لمبة في حاجة واخد البند كلها واخد اللي كلها يبقى ايه اللي فرق الثلاثه هلاقي بايوب في الثلاث ناحيه في الناحيه كلها بايوب بس ايه اللي هيفرقني الميديا ستاين الميديا ستاين لو في مكانها لو مسدوده لو مسقوقه مكعبره الناحيه الثانيه كده لا لا يا إما original يا إما discussion وين original يا إما extreme عفلة يا مي شفت يا حبيبتي كويسة جدا زي كويس يا إما فيها extreme مع ريس ومع ركيس وكما يبقى إيه عرض إيه لسه جدا وزي فوق ببقى نوع إيهينا يبقى هما إيه هل original إيه فالمونة إيهينا أو إيه عرض إيه ده بقول نموشنص حاجة من الاثنين إذا كانت سيفير هوموجينوس يبقى إيه؟ نيموسوركس إذا كانت خلي بالكم الإسلوجة ممكن يكون نيموسوركس وممكن يكون أي جلوت ممكن إذا كانت لوكالايزد يبقى إنتزيمترز إيه؟ بولدي وأخطر الإنتزيمترز بولدي خلاص؟ هنتكلم عنه النهاردة لما نعمل كويس؟ يبقى كده خلصنا إيه؟ ها؟ اللارج البلورا والإيه؟ والفيلم على ثلاث حاجات تالت حاجة يا ستي مية اروح ابص عليها ابص على الميديا سبلانيوم والهارت يا هاني الميديا سبلانيوم بالنسبة لدكتور التردد يتفرق معانا في ايه؟ مالناش دعوة بس ميديا من الحاجات اللي هي اساس ما احنا قلناها الميديا سبلانيوم الشفت والكلام ده كله والناس دعوا بالكلام ده كله لا شفت النتيجة الحاجة الثانية موجودة احنا قلناها ما دي لها هي ده الاول هوا هو الميديا ستاين لا ميديا ستاين اللي بيزينا مالناش لكن ميديا ستاين بس هنتكلم عن ميديا ستاين ده والدكتور التحليل اللي نعرفش شخص ميديا ستاين ماسك يعني يتزنق والهارت بالنسبة لدكتور التغيير اللي لابس اتحاصل مش عايزين اللارجست هارت ليكس اللي يقول اللارجست هارت او سمول هارت. هنشوف حجم الهارت بالنسبه للشفر اذا كان اقل من نص ناخد بالنا من اول هنا لهنا. اذا كان هو اقل من نص يبقى ايه كويس. اذا كان اقل من نص يبقى ايه اقل من ميديان فاك. وايد انهيار قول يا مهان وايد ميديا ساينم اكثر كوما ذا موست كوما ديفرنشال دايجنوزيس از تحديد فيها سنه في عدد لا والنبي عورتك انجن على طول عورتك صورتك عورتك انجن وايد ميديا ساينم مالهاش هزار كويس اكثر كوما يبقى ده عورتك ايه انجري او عورتك ديستريكشن. طيب يبقى احنا خلصنا كام حاجه دلوقتي شوف ليك 3 ده انا بتكلم من وجهه نظر الدكتور الترتيب الحاجات اللي اكيد كلها. لكن يجي يقول لك الكولوجي ده سؤال كعامل انا بسيت بروجريكس يا عم بروجريكس ايه الست ده احنا هنشوفه امتى كويس وكتاب من قبل كله. لكن انا بتكلم مع الفايريش بتاعت ده يا ريس خلاص مش هتكلم كان صوره يا ريس حلو يبقى كده ايه خلصنا صوره خلاص كده. طيب هل اللي ده كله بقى ايه احنا قلنا عرف الحاجات اول حاجه ايه وسام بس كيس وتفاح وتاني حاجه ايه هو بس كيس كله مع بعض وتفاح خلاص. طيب الثانيه لاكي بيت والنوره الثالثه وده الفاكهه والمر والرابعه اكسترا يعني ايه انا شايف حاجه ما كانتش موجوده في العيان شايف تفوز يا ترى البنت كان حاطه الدبوس في الموزه بتاعتها ولا معاه؟ كويس؟ شايف دبوس شايف تيس ان هي دي تيس سنه مقصوره تفرق معانا السنه المقصوره دي؟ اه تمام بكسر سنانه بحط الجلوك في سنه ان هي كويس؟ شايف بسنيكس شايف سلك داخل جوه وما اكثر السلوك سلك بتاع الكلب بتاع الاتجاه ولا السلك بتاع السنتر لاين ولا السلك بتاع ضمون اعطر كاستر ولا السلك بتاع البيسميكر ولا ده مش في السلك خالص وده الراين بتاعتها المحطوطه. كل الحاجات دي موجوده وكل ده بيصير عليك ولا ليك تيوب ولا ليك تيوب ولا عم عموش تيوب كل ده اكسترا وكل واحده ما بيجيبوش الا دي عشان نبدا نجيب لك جنريتور والبيسميكر عشان نقعد نتكلم في البيسميكر والجنريتور يجيب لك البالونة قبل القصة عشان نقعد نتكلم في الدراسة يجيب لك السنتر لاين عشان نقعد نتكلم في السنتر لاين. هذه القصة من أولها يبقى احنا اللي بالنا بالنسبة للإكس ري بالنسبة كده خلصنا الإكس ري بيروح بقى يجيب كتاب عظيم بتاع إكس ري ويقعد يبص في الصور والمشكلة يا جماعة الحاجات دي أنت بتاخدها عشان تكمل كلينيكال تكمل إيه؟ هو بيسألك تعرفها تبدأ تكمل ايه شيء يعني احنا نتكلم على واحده واحده اللي دي قلنا عشان كده اعتقد الجادز والسباك كان معاه كتاب صغير كده بالاسماء وكنا الصغير ده فعلا ما كنتش عايش مع عيلتي كان حاجتين فيه كويس اعتقد الجادز وقلنا تحل كل حتى على الاقل كل اسبوع حاله اثنين هتبقى نفسك اثنين مش كويس ما حدش فكر قلنا بالبولا فانكشن تيست وحد في كتاب كده بقى انترفيشن روعه حد يعمل ما حدش بيعمل ده الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش تتحط قبل الامتحان تذاكر الكلام ده ما ينفعش تذاكر قبل الامتحان الكلام ده وانت ماشي بيه حاطه في جيبك حاطه جنب حاله جنب عيان وانت مش ذاكر تجيب الحاجات دي تقرا فيها الكلام ده كله ده داخل الامتحان الاسبوع والكلام ده كله والارقام كله احنا لسه ما على الكلام ده كويس الاي سي جي نفس الكلام الاكس ري لو انت بتكتب دلوقتي بعد الاربع خمس كلمات دي معفنين قلت لهم دول انت بس دور الاكس ري انا مش فاهم مش بعصر في الاكس ري ولا انا عايز اكون دكتور اكس ري انا عايز اوصل الديجوز بابسط طريقه معينه وصلت له خد بقى الديجوز وروح اسحبه على الكلينك هو ده الاي تي جي برضه اما نقوله هنلاقي هنقول خمس ست كلمات على عمق كده هنوصل ازاي للديجوز فهمنا لنا يبقى كده ايه اللي هيخلي الكلام ده قدام الامتحان هيتبهدل الكلام ده ما بيذاكرش الكلام ده يعني بيتعمل عليه تريننج كل شويه تريننج تريننج تلاقي نفسك انت مش عايز تذاكر الكلام ده قبل الامتحان كويس يعني مستغرب جدا اللي يجي يوم يقص يقول انا مش عارف القص مش عارف كده قوي هذاكر ايه

طب هو حضرتك يحصل هايبوكسيا والهايبوكسيا تعمل اريثميا والهايبوكسيا تعمل بوليسيكيميا والبوليسيكيميا تعمل بالمونيه البوليه بتاع ده ايه ترومبو البوليه مشكله ودي بيجي والكلام ده كله مشكله ولا ايه مش ده العيان اللي كنا هنت بنقول عليه ما نعملش كلهم فاستنج مشكله هذا كده طيب يبقى احنا يا ست مي اما نيجي جنب عيان بتاع شيست اي عيان شيست وات از ذا ايم اوف مانجمنت خلاص قلت لينا ما عنديش الا ثلاثه ايمز تو اتنويت فور تو ديجريز الايم نورمال كويس اثنين بريفنشن اوف انتيميتنج فاكتور اند تريتمنت اوف خص كده خالص يعني يبقى وات از يور ايم فروم كلمه اوبتمايزيشن يا عم محمد شكرا بص الكلام كويس ها وات از يور ايم بريفنشن فاكتور والثاني الاولاني بريفنشن اوف الاولاني كويس ديكريز الاير واي نارون كم حاجه ديكريز الاير واي نارون من ايه احنا قلنا قلت لكم كم حاجه اصلا 12 احنا قلنا كام دلوقتي عيال كويس قلنا كام انا ما كنتش قلت ده في ثلاثه كمان حلو في كام ثلاثه اهو يبقى كده ال 12 حاجه مش هنستعمل ابدا ابدا ابدا وممكن نطلعهم من هنا الثلاثه دي طيب ولذلك نمسك واحده واحده اما نيجي عند الايه ونقول نقول لك الريجيس فاير هل الريجيس فاير ده ايه يعني؟ برونكو دايلت يبقى كونتينيو برونكو دايلت يبقى انت بتقيم نفسك يا ست نورمان ان انت تقولي لي وات ار ذا تايبس اوف برونكو دايلتس ايه هما البرونكو دايلتس اللي احنا عارفينها؟ دي كاتو ارن وال انتر ميرجن سوري ال اسمه ايه الانترسوشن سومايد اسمه ايه يا رب تصبرني يا رب يا رب تصبرني يا رب جاي نفسك دلوقتي مش كلكم سجلتوا الفتوى دي؟ انا مش هنساها. يلا. اقوله؟ لا مستنيك يا عم. هقولها موت. ما هما دي كانوا قايلين في الشارع بيتامول وبعدين بنجي بعد كده ال الاساس كان منين؟ هو ازاي البرونكو دايركتلي عامل سبب يشتغل؟ وطن كباص في الشركات دي باص جينيسيس باص ارض ذا باص جينيسيس اوف اكشن اوف او ميكانيزم اوف اكشن اوف برونكو دايركتلي نعم؟ جد انا بتكلم على الاستاذ بس تحديد بقى قال لي ايه؟ انا بص يا حسن انا عامل طريق قديم كنت عارفه ايه الطريق القديم اللي انا كنت عارفه قال لي في اي دي بي في ايه عشان نفهم بس دي في ايه الاي دي بي يتحول الى سايكل اي ال بي بين ايه ايه اللي يحول الاي دي بي ده سايكل اي ال بي يا خبر ابيض الى ادينايت سايكليز ولا حاجه ولا حاجه الادرينال ايه طيب السايكليك اي ام بي يتحول الى اي ام بي بايه بونفوس وباي ستريت تخيلوا ان الاي ام بي ده اهو يفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يطلع له الانيوزين ويمشي يمشي لحد ما يروح لموقعات الجو والكلام ده كله يمشي السكه ده كلها دي سكه ويطلع الطريق دي سكه تسبير وتشيرابيكس وكلام ده مالناش دعوه احنا هنقف عند مين؟ عن الحته دي السايكل تي ام بي ده اهو بقى يروح يلعب في حتتين او قامل القلب هم الحتين احنا عايزين. اذا كان الهارت واذا كان البرونكا مكانكم هنا عشان نستمر الاداب تجاه مباخة يعني الهارت ايه بصوا في نطلوب يا زفت بصوا في ايه تابو البرونكال برونكو بايديش تخيل خلاص يا بابا يبعتنا ايه نفس يبقى لما يجي يقول لك يا هني ايه هما البص في الوصوص اللي انت عارفهم طول يا بتحصل اللي عندنا عشان ده عندنا البايكريز ستيمولانت وبوتش بايكريز الهيلم خلص ايه هما البرونكو دايريز مش انت عارفهم حالت ما عندنا عشان ده عندنا البايكريز ستيمولانت وبوتش بايكريز الهيلم وقضى الزعب ايه بطول مكانفة الانستراليز حلو مين هم بقى يا ابو العليم الادناي سايكليز ستيمولانت اللي هم السيمباسومايليتك طب مين هم السيمباسومايليتك اللي هم الكاتيكول واللان كاتيكول طب هم مين الكاتيكولا مين اللي هم الناتشورال والسينثيتك حد يقول لي بقى يا ابو العليم شفت بقى قد ايه القصه ده شفت الدنيا سهله ازاي شفت انت ما قلتش حاجه لازم بس تعرفي كويس الابنائي تكتشف ان هم مين سيمباتو ماينيتيك وقرب تكتشف سيمباتو ماينيتيك كاتيكولا مين ونان كاتيكولا مين في كاتيكولا مين ريك ما بقاش كاتيكولا مين دي كاتيكولا مين نان كاتيكولا مين هقول اللي هنقوله في القاضي والكاتيكولا مين عندنا الناتشورال اللي هم ثلاثه الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والناس كاتيكولا مين هما مين ها مين بقى السنتيتك اللي هما مين كاتيكولا مين سنتيتك انتروجين مين وديوبوتامين وتروكسا مين والناس كاتيكولا مين اللي هما مين الإفيدرين والإستمالية لا في كلام أحط نعمل كويس مين منهم بقى مصبور بقى سيمباسو مايميتكس بروكو دايميتوس التقسيمة دي أنا كده أقول لتقسيمة مين السيمباسو مايميتكس كلها لكن لما نيجي عند البروكو دايميتوس مين أشهر بيقسمهم إزاي عند البروكو دايميتوس هنقول السيمباسو قول سيمباسو مايموتك إيز برونكو دايليتوس بس بتقسمه لايه؟ برافو عليك سيلكتف ونون سيلكتف السيلكتف اللي هم البيتا 2 اجونست اللي هم الكالبوتامين والتروبيتالين والكلام ده كله لكن النون سيلكتف اشهرهم مين؟ الامازونين وذا موست بوتنت برونكو دايليتور هو مين؟ الامازونين بلاش عبط يعني ما قلناش الكلام ده يعني انت لو ما قلتليش برونكو دايليتور ادرينالين يبقى انت ما قلتليش اي حاجه خالص اصلا يبقى احنا ما قلناش اي حاجه لايف سيفنج في الاكيوت سيفير ازمه ايه؟ ادرينالين طب ما احنا عارفين كويس حلو طيب وايه انواع الفوتس بايتريز انهبيتورز؟ انا بقول الكلام ده مره واحده عشان بس الكلام ده ضميري ونقول ايه انواع الفوتس دايليتورز؟ الفوتس بايتريز انهبيتورز كلام سهل والله في سيلكتف ونون سيلكتف النون سيلكتف اللي هم البنزين الامينوبنزين والخوات كويس والسيلكتف اللي هم مين؟ برافو عليك الانو دايليتوس اللي هم الانريمون والميريمون والايبيكس هرمون والبريكس هرمون حلو اسمهم الكلام ده كله حلو حلو ده مين؟ ده ايه؟ ده البرونكو دايليتوس طب مع البرونكو دايليتوس ثاني بالنسبه لكتابه التقرير وضع الطيب للبرونكو دايليتوس وهم ينفعش احنا الحكم النهارده هنقعد كده براحتنا خالص لعبه الدنيا ايه انواع البرونكو دايليتوس اللي عرفهم دكتور التقرير ايه اشهر برونكو دايليتوس دكتور التقرير يستخدمه؟ اللي هي الانستيتيك ما فيهاش هزار واللي بعديه كمين واللي بعديه نعم ما فيش مصرفين واللي بعديه استنباس ومايميتيك واللي بعديه الفوسفوسايت ستريت انيبيتورز. يبقى لما نسيل في انواع البروك ودايليتو بالنسبه لدكاتره التاثير لسه كلام الفارمك ونقول بقى ايه انواع البروك ودايليتو بتاعتنا. فهمنا الليله اتفاهم الموضوع في الاخر بلا تلزقوا عليه عايزين حاجات في دماغهم. ده نقول البروك ودايليتو. طب الكلام ده جاي منين؟ ما هو الكلام ده يا اما يسيل في الفارما كده يا اما يسيل في الكلينيكال. How to manage a case of acute severe asthma. هتنجيبي بيه ايه اغلى؟ هنجيبي الانستيزيا. هنجيبي الانستيزيا بايه؟ يقول لك شوف ضغطه. لو ضغطه نورمال او عالي تعمل انهاليشن. لو ضغطه واطي يديك تانيه. مش معنى اخترنا دول. ومشي بديك بتطفيه. مش كده؟ وبعدين تعمل فارماكولوجي. يعني تنفسه ما يميش كاجنيري فالبطابولة تدي حياة البخاخة يتدي ايه؟ عمل له في الدين وفوق. خلصت الليلة. هادي المانجمنت. شفت بقى احنا ليه السؤال بيجي كده ما هو مرتبط فرما وايه بالحمد لله. يبقى ده يا عم الحاج اول حاجه ايه هنا كونتينيو الجروب ودايليتور ثيرابي. كونتينيو الجروب ودايليتور ثيرابي قبل الفات سوي ايهما ادي انتي انفلاماتوري وايه واشهرهم مين الكورتيكوستيرويد. احنا اتكلمنا عن الكورتيكوستيرويد قلنا السايد افكت بتاع الكورتيكوستيرويد. يبقى معظم عيال الشيست بيجوا لنا ماشيين على ايه؟ الكورتيكوستيرويد. قول يا عم مرتين هاو تو ديل مع بيشنت ماشي على الكورتيكوستيرويد. ده سؤال كان في امتحان المره اللي فاتت. هاو تو ديل ا بيشنت ويز ماشي مع الكورتيكوستيرويد. نعم ها قلت الناس معايا ولا بتيجي دايما مركزه علشان ايه ها طبعا كله هي هي هي هي هي انت على وش حاجه ولا سخنه يا نورهان صوت شاي حتى ما بعرف لما ايه اللي بسخن موجود عندي الله عليك البنت بصراحه بصراحه يعني ايه لو في توافق عضلي واروح بيني منها كويس. القصه ايه اذا عرفت بس مفيش حاجه بتتعرف يا اخوانا الا من اصلها. مفيش حاجه شوفوا فهمنا how to optimize the condition. اما تطلع تخش في لعبك وتلطش مش هتجيبهم الا لما تكون ايه وناس سهله وعريضه. ايه انواع البرونكو دايليتور وايه انواع البوست كنترول في الرسمه ده سهله وعبيطه كويس قوي. طيب الناحيه الثانيه بقى كنا عايزين نقول ايه بقى؟ هي الكورتيكوستيرويد بتطلع منين؟ لما جالهم سؤال يقول لهم قول لي انا فين كانت كلاسيفيكيشن فيزيولوجيكال في الاستاذون بس قال لك طب يصور لنا فطلعت لنا ايه؟ دي دي دي بوست خيالة ويفتح لنا ايه؟ مدمر. يبقى دي السوبر ايلاند. حلو؟ السوبر ايلاند متقسمه الى ثلاثة ليرز. عرفنا اساميهم زونا زونا زونا جميل جدا زي ما انتوا عايزين نقول زون 1 وزون 2 وزون 3 مش مشكله حفظناهم بالطريقه دي ما حفظناهم. لكن الاساس ان زون 1 دي بتطلع منرالو اللي هو مين؟ وزون 3 دي بتطلع ايه؟ جلوكو كورتكويد على رقمهم الكورتيزون كورتكويد. وزون 3 بتطلع سكس هرمونز اللي هو مين؟ الاندروجين. كويس؟ هات القصه. ادي اول اجابه في اول سؤال في الموضوع ده. حلو؟ نكمل السؤال بقى نقول يا ست لانوكاي بعد ما قلنا الكلمتين دول نقول الفانكشن بتاع كل واحد منهم. كل واحد منهم بيعمل ايه كويس على الفرق. السكس هرمون عنده جزء مسؤول عن سكس سكندري كويس السكندري سكسوال ريبراكتيف. طيب الالدوستيرون مسؤول عن ايه بالنسبه تحت فاكرين الناس بتاع الالدوستيرون اللي نسيتوها سول ترانسبورتر فيشن وبوتاسيوم اكسبريشن اهم واحد جات لي ليه القصه حرمت عن الكلام ده واحنا بنتكلم عن ايه كويس الكورتيزون يعني ايه ميتابوليك افكت؟ ده جاب سؤال اولا مش عارف استنى بس خليك معايا ركز معايا. ميتابوليك افكت اللي هو على الكربوهيدرات على الفات على البروتين. وحضرتك ليه الاندروجين لايك افكت وليه اندروجين لايك افكت عشان هو في النص وليه انتي ستريس وانتي الفلاماتري افكت. طيب ادي الامر الكورتيزون. طيب الحاجات دي افضل كنترول ايوه الالدوستيرون طيب افضل كنترول في عرض الرئن الرئن سيكتم ونجر حضرين السيكتم حتى بتاعي. طب والبورد كنت كويس الاس تي اتش هو سيكتم هرمونز كويس وعندهم حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم. عايز السؤال من اوله لاخره. طيب والمغلط بيطلع منها مين؟ كويس بس كنا مين بقى اللي كانت بتقول مين؟ مين اللي بيطلع؟ وبعدين نور اللي هو بيطلع منها ايه؟ دوبامين في كيمياء الاوز. كل ده طيب قلت لكم كنت كويس بيعمل ايه الكربوهيدرات؟ بيعمل الكربوهيدرات؟ طيب انتو شايفين انتي انسولين طيب بيتو بيعمل ايه بالفاكس؟ بيعمل الموبلايزيشن المتفايات ويحملهم لايبوليسيس ويروح يحطوهم في ابنورمال بوزيشن يعمل فرانكل اوبيتي ومون فيس كويس؟ فبيعمل ايه في البروتين؟ كاتا اوليك كاتا اوليك ادي ثلاث حاجات ده يا عم وسام ده السؤال ده اول اجابه بتاعتك حط الرسمه كده وتمشي على هذا الكلام ده كله الراجل ايه وقبل الامتحان باسبوعين قرا كلمته وحتى في محاضره خدوها في المؤتمر في عن الكورتيكوسترونز ومش عارف ايه طلع والله الامتحانات انا بعمل الكتاب اهو وفي موضوع اسمه الكورتيكوسترونز عباره عن 19 صفحه لخصتهم لكم في 7 صفحات هبعتهولك وتعالى على زمانك جاي في الموضوع ما عرفت مش هذا ده مش كده. فلا قرر لك هو اللي كان حاط الصوت والله العظيم وراح وهي دور بخطاء كويس. هاي ليه أنا بقول الكلام ده عشان كنت عارف إن ده السؤال جاي في الامتحان لأن وحد دماغه هيروح الفيزيك يعرف السؤال اللي في الحتة دي محدش يعرف يقراها هو هيسيب الريفرنس والدوس والكارد بس ما بيسوش. طيب ماشي ما انا ما هو الحاجات دي ما بتشرحش مع الكسيولوجيست لكن بتشرح حته زي دي انت عارف في ايه؟ في حته زي دي بقى ليه؟ عشان اما اجي اقول لك وات ار ذا كومبليكيشن او وات ار ذا سايد افكت اوف كورتيكوستيرويدز اللي ماشي عليها العيان لو انت عارف الحكايه دي هتيجي تقول لي ايوه يا دكتور حسن العيان اللي ماشي على كورتيكوستيرويدز هيبقى دايابيتوجينيك هيبقى عنده فرانكل هيبقى عنده مون فيز هيبقى عنده قص البروز وعنده مصر البكري وعنده بريد بوند هيرنج وعنده بريد فوز انت شتو انفكشن عنده نكروتين خاص اهي سهله حلو وممكن يحصل له فراكشر على طول من ايه؟ من اوستيو بروز ما هو حسن عنده اردستول مايك افكت يبقى عنده سلطه على البروز انفكشن يعني هايبر ستيشن وعنده هايبو كاليميا وعنده الكالوزز هل كلها بتعمل؟ الكالوزز هم دول بتاع الكوند ديزيز يعني ايه كوند ديزيز؟ يعني هايبر تنشن هايبوكاليميا الكالوز خلاص. وعنده قرش كيس ولو واحد ست هيبقى عندها دي في تندنسي من ابسولوجي سيرفر وهتخش في انيميا وبيجي لها سوسايد اتاكس لان لو سايكود لو زاد عن حد وانفلاميشن لو زاد عن بعض يمكن الضغوط يبقى بروسكوشن تو انفكشن. خلي بالك العيال اللي ماشي على برود والكورتيكوسترويد بيعمل سبريشن للادرينا الجيمنت بتاعته فعنده ممكن يخش في ادرينا بورت كانفكشن ولذلك لازم اعمل له سترويد كاونتر. هل القصة؟ يبقى وقت ما جبناش حاجة عارف ما بيه؟ سلاح ذو حدين كاب فيسيولوجي كتب فيسيولوجي كاب سايد اشتكتب كتب هو ازاي نذاكر حاجة بحاجتين نذاكر حاجة ب 14 حاجة نحط يبقى ايه؟ هل القصة؟ كيف؟ عرفنا منها أنتم؟ عرفنا منها ايه الهرمونات اللي بتطلع؟ عرفنا منها الاكشن الصعبات. ما حدش قال اعر بقى الباثوجين واقعد في الحاجات الصعبه اللي زي دي الريلي نتيجه الامتحانات ظبط نفسك بحيث هم كانوا متلككين لحد كده. طبعا انت عارف ان السؤال ده هيجي في الامتحان ومنظمه في المره هتروح تقرا بنت بعد كده خمس مرات بس ايه بس اكتب ده عشان تقرا انت ما تسقطش. شوف انا بقول لك الكلام ده اكتب وكل ده وده هيدخلك على ايه وقت أرض صيد الشكل وإيه كوستوكو سواحسيسي يبقى علشان ما حدش نخلص الليلة علشان ما حدش يجي فابوليه بروحين بس يعني تستخدم كفيسيولوجي وكأناتومي وتستخدم أصايد الشكل بتاع ماشي على معايير ماشي على برونج الكوستوكو سترويس لا تترفع الواحد. إيه يا ابني؟ قول لي يا ابني إيه أسباب كوشك؟ خش السندروم هيجي لك في الامتحان بيقول لك انستاتيك مانجمنت اوف بيشنت فور سوشيال سندروم خلاص خلص. هل الكوش الكوش ده هيبقى عنده ايه؟ ده ما هي دي مانيفيستيشن بتاع الكوش. ايه اسباب الكوش يا برايمري كوش؟ مشكله هنا زياده يا اما سكندري كوش انفيتري يا اما اياتوجينيك كوش يا اما بارا مالجنت كوش نيوبلاستيك سندروم فرع مالجنة في ايه؟ سندروم ان عندي تيومر بيفرز مادة لايك ايه؟ ايه تي اتش كذا. طيب ايه مشاكل الكوشنج؟ يعني ازاي تلم حاجات صعبة وتعرفها بحاجة واحدة تحطها قدامك وشكرا وليك وزن هنوصل للايدا اللي جابك. عايز توصل للايدا ده حط ورقه دي قدامك ولما يجي قدامك الموضوع اقراه هتلاقي نفسك زودت في مدين الكلام ده. حط السكين ده انت مش هتنساه. حط السكين ده احنا ايه شفت طلعنا منها قد ايه خلاص. يبقى ده اللي ايه الكورتيكوسترويد اللي ماشيين عليه. يبقى عيان الازمه اول مثلث كان ايه بقى؟ محدش يقول لك اول مثلث كان ايه؟ وسام اما يجي يقول لك عيان عنده كل بنزين ايه مشاكل؟ هايبر تنشن هايبوكاليميا الكالوزس عيان برايمري هايبر الستروليزم عيان سكندري هايبر الستروليزم كله والكلام ده مش كله والحته دي نطلع هنا نفسنا بنلف ونروح حوالين الحته الغلسه بتسهل الحركه. طيب احنا قلنا المثلث الاول هو كان ايه؟ بس سكريشن خبط على ظهر العيان واديله الاكسيدستورانت واديله واديله واديله واديله كويس واعمل فيزيو ثيرابي هتبدا في ايه؟ تحسن العيان. يبقى اول مثلث كان هدفه ايه؟ ها ديكريز او ريديوس النارونج اوف ذا ايه؟ ايرواي سواء هتلف الاسباب او هتقلل القديمه او هتخلص من السكريشن. يبقى ده اول ايه؟ شفتهم انت؟ طب بقول الثاني بقى ثاني ايه اللي هو ايه؟ بريفنشن ريزيستنت بريفنشن او بريسيبيتيتنج فاكتورز. ايه البريسيبيتيتنج فاكتورز بتاعتنا؟ الكتف سيرجري اللي ما ينفعش في الكتف سيرجري هيعمل عمليه ومورفز اوبيز لا يعمل روح خسر يا عم روح روح خسر او روح اعمل عمليه اسمها بريات سيرجري زي ما انت عايز تعملها زي ما انت عايز روح ايه؟ كده. طيب

ما عندنا في حاجة في اللنج اسمها ريبرس لانج. لانج يعني ايه؟ بطانية. البطانية بتاعتنا كويس حقو البطانية والكلام ده كله. بصوا يا جماعة سبحان الله حاجة حلوة قوي قوي. ادي اهداف هذا الاهداف ده هو كويس استشريشن نقص دي عليها ويحط النقص. ففي نقص واهداف ليه؟ عشان لما نخش فورم بودي الكلام ده مكتوب مش الكلام ده كله هناخده ان شاء الله في العدوى الروكوليتك والكلام ده كله الحاجات كلها بتشتغل ازاي. كويس هذا الكلام ده كله بيجي هنا على الاهداف لما يجي فورم بودي هي بتيجي ماسكه الفورم بودي تيجي حاطه يبقى النقص بيلزق مع مين؟ بيعمل ثريدنج لمين؟ والميوكس والبروبودا بيجي على مين؟ السيليا. والسيليا تبدا تتحرك وانت تبدا تجوح فتبدا تطلع البروبودا. ده شغلانه شغاله كده تمام اللي بيعمل ينهب الشغلانه دي الانهيب انستيكت البروبودا ينهب انستيكت ينهب الموضوع ده ولذلك بيحصل يوبن ريتنشن بما فيهم الحياة بتاعتنا ويحصل بوست اوفرتيك لانج كولابس. القصة قال الميكانيزم بتاعنا بتاع الحتة دي. مشكلة السموك اللي بيعمل ايه؟ بيخلي السيليا ما تشتغلش اصلا. كويس فيبلع السكريشن بتاع هو بودي ويفضل زي ما هي موجودة فهو مش حاسس بحاجة بيجمع والدنيا ماشية وكده والبيوت والسيليا ايه مش شغالة. ولذلك خلي بقى اعمل صدن الصوبج هيحصل ايه؟ النيكوتين هيتسحب. اما النيكوتين يتسحب اللي هو عامل برضه كونستريكشن ومطور بيظبط الدنيا زي الكافيرين في الدماغ اتسحب حمض الصدم فاز ولا تيشن بدا يحصل لك هيدك وعينك تزهق زي بالظبط اللي دخل وهو طايح قبل ما يسكت الان مش رايح على ادراج دماغه صلاح كويس والعين مزغلله كويس وبدا السموكينج بيعمل انهيبيشن للسكريشن اصلا من ابر ايروي سكريشن. اول ما يحصل يبقى صدم ايه؟ اكسسيف ايه؟ سكريشن. بينزل السكريشن السيليا بتريكفر ابنورمال لسه مش ايه؟ مش ابنورمال فبتقعد تهفش. لما تبدا تهفش تبدا تحرك الايه؟ لا هي قادره تطلع ولا انت قادر تكح ويطلع فتبدا تحرك الفلوس. الفلوس اللي بتتحرك والبروم بودي اللي موجود ده بيبدا يخبط في البروكيوز. البروكيوز تحس ان في بروم بودي جايه لها تعمل ايه؟ بروكوس باد. يبقى السيلو يبدا يزيد يبدا يكح والسكريشن تزيد مش قادر يطلع فيخش البروكوس باد والسيلو يوجعه وعينيه مسطحه الكحه مسطحه والدماغ مسطحه. ولذلك يقول لك ايه؟ اهو انا بحكي لك بس ازاي تتكلم على مع واحد جاي يبقى عندك ايه بتنكر. تقول له بص على حاجه انت خلاص بتخين بس الشرط وقفوا تدريجيا الحاجه الثانيه كل بال كتير اللي بال هيزود الديكريشن هنا هتخش هتعمل ديكريشن كويس اهو خد سيره تبت عشان الانفلابيلتي خد حاجه اللي هيك ادوله بنادول اكسترا كويس ادوله برونكو تاليزيس. كل ده تخيل ادوله انتو بيكت ليه؟ لان صب الموضوع لان النيكوتين ليه انتو بيكت لا صب الموضوع ممكن يعمل ديكت او طول. ولذلك كل الكلام ده كله مكتوب في الكورس ازاي نتعامل مع العيان اللي احنا هنعمل له الصب الموضوع له في ايه؟ المهم ده احنا بنوقفه ليه 24 ساعه زي ما مجدي قال لنا ان النيكوتين بيعمل انديوس تاكارديا فبنتخلص شويه من ايه؟ من التكرار بتاع النيكوتين. الحاجه الثانيه اللي انا هحكي لك ان النيكوتين بيعمل كربوكسي هيموجلوبين فبيقلل الليفل اوف كربوكسي هيموجلوبين. ادي الحاجتين اللي احنا بنوقفه اقل من 14 لكن الاوبتيمم بينفيت ان انا احسن السكريشن واوبتمايز الاير وير فليكسز واوبتمايز السيلياري فانكشن انا محتاج كام اسبوع يا ماجده؟ من 4 ل 6 فهمنا السموكينج؟ يبقى ده لو انا عندي ريت السيرجري اقول له ده وقت التدخين لمده شهر وتعالى لي فوق التدخين لمده شهر. ده الكلام المهم جدا كده عشان نفهم بس الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي.

لو انا عندي عيان عنده اكسس سكريشن ويطلع سكريشن كتير وعنده سكريشن كتير يبقى هيستفيد منين؟ من الاندوكرينولوجيست دراجز. ليه؟ لانه هيقلل السكريشن، والحاجه الثانيه هيفتح سر العيان بالبروم وضيق الكتف فمش هيحس بالكلام ده كله. حلو. طب لو العيان ما عندوش سكريشن اصلا والسكريشن بتاعته اللي عنده دراي كاب يبقى ما ينفعش ياخد، لانه هيعملوه مور دراينس ومور فيزيك. يبقى نعمل ايه؟ شود بي اندوكرينولايز. شفت الاجابه انا خلص؟ يبقى كده ما تطلعيش حد كده عشان ما تبقاش. طيب وسام نفسه ياخد انتي هيستامينكس ولا ما ياخدش انتي هيستامينكس؟ يعني عيان ده لا يبصور اسبريشن او ازمات اباء الرجل يدوا انتي هيستامينكس ولا ما يدوش انتي هيستامينكس؟ نعم؟ يعني بلاش انت يستنيك عن اتش تو ريسبتور انتاجونست، نديله اتش تو ريسبتور انتاجونست وما نديلوش. يعني اسبيريشن لا يبقى اسبيريشن وعايزين نديله سيليتيدين او راجيتين، نديله ولا ما نديلوش؟ نديله ولا ما احنا بنتكلم عن ايه؟ عمال احنا بنتكلم عن ايه؟ سيريتيكال يقول لك ايه؟ اصل هو الهستامين، الهستامين في جسمنا بيشتغل على ايه؟ على H1 و H2. هي H1 موجودة فين؟ و H2 موجودة فين؟ مين كده؟ يعني انا هروح اقفل له H2 فاخلي مجهوده كله يروح لمين؟ طب و H1 بيعمل ايه؟ برونكوكونستريكشن. يبقى ثيوريتيكالي العيان الازماتيك او العيان الشيست ثيوريتيكالي مش المفروض اديله اتش ثيوريتيكالي مش المفروض اديله اتش 2 ريسبتور انتاجونز، لكن والله ناس ادوهم مش ده ثيوريتيكالي. كلينيكالي از نو امبورتنت، لكن ثيوريتيكالي التفكير ايه؟ مش المفروض يعمل. فهمنا الليله عشان نفكرها؟ طيب ادي الحاجات المهمه في الانجل. طيب يلا بقى نخش انترا اوبرتيف. انترا اوبرتيف عايزين نبني العيال. طب هو يا راجل حسن هو انت هتبني فور نظر ايه السيرجري السيرجري مره ولا هتبنبه علشان تعمل له سرطان تبنبه؟ لا يا عم احنا هنبنبه فور نظر ايه السيرجري. عيان عنده جست ديزيز هيعمل هرنيا يبقى هنبنبه ازاي؟ ولا حاجه خالص. اكوردنج تو هو ازماتيك يعني الرجيك ولا سيو بي دي ولا ريستريكتد مش فارقين عن بعض كتير، بس هنمسك واحد واحد. البنت بقى بتاع الازمه احنا هنمشي النهارده، فانا بقول احنا هنخلص عيال ازمتك. عيال ازمتك ازاي نبنيه؟ في الاول خالص يا مايو ازاي نبنيه؟ عيال ازمتك من اول خالص ده اللي بنبه. انت شكلك مكسوب عشان اعرف وسط الرجاله واحده. قالت لي بليه اوفر تيك انت بقى. كل الكلام اللي احنا قلناه لان عيال الازماتيك ممكن يكون اليرجيك ازماتيك وبيه محتاج مفيش اي مشاكل خالص، سكر مفيش اي مشاكل خالص، فمش هنعمل له حاجه وانت خايف. لكن ممكن يكون نوع ثاني ازماتيك برونكايتس، يعني ازمه بتيجي اون توب اوف سوق جديد، يبقى لازم نعمل اوبتمايزيشن مش فارق كل الموضوع من اول لاخر. اللي احنا بنقول اوبت. يبقى لما يجي لي اي شيست ديزيز ويتكلم ويقول لك بري اوبت مانجمنت هتكتب كل الكلام ده كله، لكن لازم الاقي حاجه واحده بس ثانيه جايه. لازم اتاكد العيان ده الاتاك مظبوط. لان ما ينفعش ابني العيان انكتب وهو ايه؟ يبقى السؤال يا ست مي بقى How to diagnose acute severe asthma. نعم. قولي يا حسن. هنبكي من الشتاء. كويس قولي يا مي. يا بنتي عيان جاي في اتاك. عيال بحتاج دلوقتي قدامك اهو. عيال بيقول لك انا داخل في اتاك ازمه.

كويس. هتلاقي جمال لسه ايه في بحر كده ووش احمر والكلام ده كله عمال يروح ووش احمر والكلام ده كله لحد ما يخش في السفارات الفيديا اذا خلاص الدنيا ايه قفلت معايا. طيب ده ايه؟ لا قوي. لو انا عندي بيت سايت بالمودري فانكشن بتهاله هلاقي ريستريكتيف هلاقي اوبستراكتيف لازم هلاقي اوبستراكتيف ايه؟ لو انا رحت عملت عصير وبلاك هلاقي على عنده ايه؟ هلاقي عنده هايبوكسيا في الاخر خالص هايبوكابنيا ولا هايبركابنيا؟ هايبوكابنيا في الاول ولما يخش في اسبيراتوري فيها يخش في ايه؟ هايبوكابنيا. فهمنا دينا؟ طيب لو عيان امبر جنرال سيدي عشان احنا سيبنا وقلت لكم اشرحها لكم في البرونك الاسمى الانترا اوبرت البرونك استاذن في الكومبليكيشن. لو انت مبلج عيان جنرال قول يا وزاي وات ذا مانيفستيشن ايه اللي هيظهر على العيان بتاعك لما يخش البرونك استاذن؟ اقولها هي اقولها هي ها برافو عليكي. اول حاجه ثالثه في الجلاهي ان انا قاعد جنب عيان لقيت لو من ايام كنترولز عندي هاي ايروي بريشر كويس او بنبخ لقيت هاي ايروي بريشر وريجوز كومبلاينس بتاع بالنسبه للتكريز ادي واحده اثنين قبل ايه خليت الانتماك للسايت بيستريك المتكرر ده ما اقول لك ما ارفعش كويس. اخر حاجه اول ما لقيت كده هروح احط ايدي على السماعه واسمعها ليه ايه كويس وعندي تشيب سويس اروح ابص على طول على الستيشن بتاع النقط اللي تحت احط على الكابنوجراف الاقي ايه بروم بتسلانتنج اكسبرات دي اب اسفوق وفيري ريرلي وفيري ريت اشوف البلس اوكسيميتر هيعمل لي ايه هايبوكس. ادي الاربع حاجات اللي بشخص فيهم اللي ايه هاو تو مانج العيان اويك اوكسجينيشن اند برونكوتايتيس. طب وانت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تعمل ايه؟ لا فيش هزار. انت رو بتفانيش ازاي؟ ده سؤال ما فيش هزار خالص. انت رو اول حاجة يا جماعة اشوف البرسيبيتيشن بتاعته. ايه اللي ممكن يدخل عيان اتماتيك في اتلوس في الازمة؟ نعم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرة واحد وانا صغير قال لي يا حاج قال لي عايزين نبني العيان اسماتيك. قلت له كنا ايه؟ روح بنيه واديله ايه؟ شويه انترافال خفيفه حلو؟ وبعد كده اديله امبول مورفين عشان يديله الانترافال. وعليك بقى بتوبارين علشان المصدر الاكسنت وبعد كده ما تخليش يخش ليه قوي علشان ايه يخش فايبوكس يمسك المنظار وش الطيور بصوره كويس. وانت بتصحي قطر الريفرسال شويه حلو. قال لي على تعديله العيان برافو على التعديل. هم دول الاربع حاجات اللي هم في ريسبيتيت اتاك في عيادة الملك على هم دول كويس اللي هم ايه What are the precipitating factors أو predisposing factors في أكلوسي في الأزمة أو بروكس بازمة أنت أوروتك؟ هجي مع عيان بروستيك اللي هو الراجل ده اللي عنده عيان إيه؟ أسمك هجي مع عيان بروستيك وأعمل فيه إيه؟ في ستيميليشن وهو إيه؟ لايف وأدوله أدوية تعمل برونكوس فاز أو مستمر ليه. شكرا شكرا خلص كده هم دول أربعة. جبت عين أسمنت عملت فيه ستيميليشن سواء عملت برونكوس كوب أو حطيت إيروي هولز صحي أو عملت له بيجر ستيميليشن في 10 أماكن بتوع اللي إحنا حافظينهم كويس أو عملت له اكستريشن معين بيرفع كل ده هو لايف. فعيان ايه؟ لايف وخدت ادويه تعمل برونكو كونستريكشن زي الريبتال بتاعها كويس انت بوليس تريز او الاستمير ليز لما يجي مكان احنا نقول هي الايه ادويه اللي بتعمل الاستمير وعلى راسهم والمصر بس انت مش ادي القصه بتاعتنا وطبعا المورفين الاوبليز ادي القصه بتاعتنا. يبقى احنا تروحنا دلوقتي ايه اللي بيسموه فانتوس؟ طيب يبقى انا لما يجي لي عيان دخل في جروب اسمه ميل بروبلم. بص يا حسن خلي جراحي ولا ليه البيشه لو شغال تجري ثاني حلو كلام. انت كمان رجع الكيوب ورا وفش خش وفش طب شويه يمكن تلمس الكلينه بعد الاستمرار في الكلينه كويس وشفط شويه كويس ويكسبلود ذا موست ديفرنشال دايجنوز يعمل نفس الديكشر عليها. وهو ايه اكتر واحد حاجه بتظهر في نفس الديكشر انتروفيتي ونقعد نعالج نعالج نعالج والعالم لعب في الموضوع اليوم صورة كده. خلي بالك لان اليوم صورة يا عم اليوم صورة اليوم صورة مش لما يبقى في صورة بيجي ده يوم تشوفه وهي اللانج للكلات البرونكاي بت ايه بالياء فالفلول داخل بيبقى سريلا بتفكتير عليها فبتعمل ويد تنبلت فلو هتنبلت فلو بيظهر لك كايه ويد تشيس كويس ويعمل هايبوكسيا كويس فاير روبيشن ويقول لك الكاب نقرا في كده وانت قاعد تقول ايه تبروك سبنس وعاكس الصوره يبقى لازم تسمح كويس قوي والديفريشن ده مزهو لان ده اكتر حاجه بتلخبطنا انتر اوفر بين البرونكو سبنس اللي هو مين؟ النيوموسوس. حلو الكلام؟ نكسكلود النيوموسوس بعد ما يكسكلود من الحاجات دي. يلا يا جماعه دي بالانجلاند زي ما اتفقنا نجيب بايه؟ هنجيب الضغط الاول يا ديستا الضغط نورمال او هاي يبقى نجيب ده مش كده الضغط قليل يبقى نعمل ايه؟ كده وبعد كده نستخدم ايه؟ فارماكولوجي فارماكو ايه برونكو زي ديتو بلاكس. لو العيان ده ما استجابش ولسه بيسوس وهيبوكسك يبقى لازم اعمل حاجه مهمه جدا يا هند لازم تقولي لي عليها دلوقتي هند بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه الا وهي؟ ايوه اعمل اكتر من جالس علشان اكتكلود الميتابوليك اكتكلود لان عندنا لو دوبولت هايبر كابيا او دوبولت هايبوكسيا وعملوا اسيدوزس الاسيدوزس بتاتينوتيك اكشن اوف بوز اكتف دراج طب هو ايه بوز اكتف دراج اللي فيها كان من قبل ادرينالين يعملوا في الايه وليه تاني تشتغل في وجود الايه؟ الاسيدوزس. والكلام ده احنا قلناه قبل كده ولا لا؟ واحنا ازاي نربط حالنا ببعضينا؟ ما هو كلمه وقلناها مع الاسيدوز. اخطر حاجه في الاسيدوز انك تعمل اسيدوشن وفي ايه؟ بزر اكتر. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على توكسيك الاسيد. يبقى اول ما يجي لي عيان الاسماتيك اول حاجه هتعامل معاه كانه عيان شيست عادي خالص وقت كل الكلام، لكن قبل ما ارنج لازم اتاكد ان هو ادموكن اتاكد. تعال نخش عيان ازمه انتر اوفر. طيب ريجنال مفيش احسن من كده بس ما ينفعش هاي ريجنال. لو هعمل يبقى نو ريجنال. الهاي ريجنال مش مستحب بعين الشفت اكول. حلو الكلام يبقى نو ريجنال ماشي. فده احنا هنبني جنرال. طيب اسماء لو هنبني ريجنال يا جماعه هنعمل اندكشن. ايه انواع الاندكشن؟ يا اما انهيشن يا اما انهيشن يا اما انهيشن يا اما العيال الاسماتيك نعمله انهيشن ولا نعمله اي دي؟ انهيشن نعمله انهيشن ولا اي دي؟ نعمله انهيشن. نعمل له ايه يا عروس؟ ليه؟ ولا اي حاجه والله ليه مش ليش ليه مش ليش انا وفاء ليه يا هند اللي بتضحكي ها ليه مش ليش ليه يا ست المنى ليه يا بابا ما كل حاجه ليه ليه اجيب عيال اثبات وبعمله هديش ده ما اعرفوش ليه عيال مش عارف قول يا سيد شو بيعمل بص ده ليه يمكن عمره جه كده عشان كده مخان حتى احلى مرتبط في الدنيا الحلقه وتلقى واحد واقف كام سنه كده.

والعنده ممكن يكون ماشي على اذن مدير الدرج، ممكن يكون معلق له امينو كتير ومش ده فايده فيش بتاع الكتامين. ايه الحاجه الوحيده المصيبه اللي احنا بناخدها من الكتامين؟ يا سلام ان برونكو دايليت ده ماشي، برونكو دايليت ده كان فيه 300,000 مصيبه تاني. بص طبعا ايه بتحاول تقنع مننا الاول حلو الكلام. بص يا احمد، اما اجي اقول لك عيان كارديك اوعى تديله سيلفولورين احسن يكون عنده مينا يبقى عبيط. ليه؟ ايه علاقه الكارديك بايه علاقه المينا؟ كويس. لكن لما اجي اقول لك عيال الكيتانين كان لسه بسال عليك يا عسل وحديث لك الكرسي بتاعك اقول حد جنبي وقلت لهم ما حدش يقعد جنبي ابدا. كويس. لا اما نيجي نقول هو احنا لكن عكس السؤال اللي بقوله ابو العلمين ايه اللي هو اوعى تكتب فيه بلو بلو في عيال هيباتك عشان ممكن يكون رينا. ايه علاقه؟ لان صعب عيان الكارديك ديزيز يجيب لينا انفكشن، لكن سهل جدا من العيان الهيباتيك يجيب ايه؟ الهيباتيك رينا سيندروم اللي هو بيجيبه موجود. نفس الكلام هو العيان الرايت فايت سيل هارت فيلر ده بيجي مش شفت الدكتور ما بيجيش. يعني العيان الهيباتيك ممكن الاقي فيها كده؟ طيب ده مين؟ الكتامين. يبقى الكتامين اظن ان هو بيعمل برونكو دايليتنج افكت، لكن دي اذر فايز مفيش حاجه اسمها سويت كونتر انديكيشن. انا بقول سويتبل اور نوت سويتبل. هو السؤال اللي بيجي بقى الدكتور بيقول ايه؟ ديسكاس ذا رول اوف اتش اندكشن ايجنت ان اسماتيك بيشنت. طالما قال اندكشن ايجنت يبقى دخل فيهم الانيل دايناستكس كمان مش كده؟ ونقول له اندكشن ايجنت اندكشن ايجنت الانيل دايناستكس حلوين وده يتزفت والكلام ده كله علشان الاوفنسيف افكت بتاعهم. والحاجه الثانيه اللي هم ايه؟ لكن هم بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيعملوا بيقللوا السكريشن. الحاجه الثانيه بيأتنويت الاريتريكس. كويس؟ وهم لو مش ايريتنت وعيان عنده طفل صغير وخايف يديه الاي في يبقى مي بي ماست بي نون ايريتنت يبقى استخدم مين؟ سيبو والكالسيوم. ادي اول حاجه. نيجي للكتامين، نخش على ايه بقى الكتامين؟ قلنا مشاكل. طيب نيجي على الفايبربيتورين. مين اللي مين اللي انا كنت بقول الكلام ده كله يعني في الكتاب هتلاقي ايه؟ يقول لك ميد بروبوفول اور فايبربيتال اور كتامين. ويجي سايبك وماشي. احنا بنشرح حته حته كده عشان باش نفهم ونذاكر يعني ايه فارما. ما هي الفارما اللي هتجيلك في الامتحان كده. ما هي دي طريقه مذاكره الفارما. الفارما يمسك لك حته ويقول لك كل ادويه بالعربي كده مش بيمسك دواء دواء. الفارما بتقول له وات فاو بين كان وات از ضروري وات فاو بين كان الاسماتيك بيشن. قول يا هند الفارما بين كان بيعمل ايه في الاسماتيك بيشن؟ نديه ولا ما نديهش؟ نديه ولا ما نديهش؟ بسرعه لا احنا ما خلصناش حاجه. نديه نعم نديه نديه. ها؟ لا تفكر. أنا بس. أوكي. يا معلم بس عصابي. هيدور نديش. لا. ما نديش. بس هذي حاجة هم تحكيلي وتجلس. نعمل إيه؟ ما نديش. مستحسن ما نديش. كل من نديش. إذا بس تبرد وبيتيك إن لازم تك بيش تصابي تاني. طبعا هتقوم هتكون في البيت كويس. لازم نفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. لازم نفهم الدنيا ماشيه ازاي. يعني كان المفروض ان احنا قعدنا مع نص ونص الحته دي كنت عايز اشيل الطلاب بس ورا كان الطلاب انت ايه؟ في تكتيك حلو؟ بص يا شباب احنا ربنا هلع من ناحيه الفاول التاني ناحيه العين بتاع الازماتيك علشان هو هل الفاول التاني بيبقى معاه هاير انسيدنس اوف انديوز اسماتيك اتاك ايه ما انت بتقول ايه بالطريقه الغبيه اللي احنا كنا بنستخدمها زمان. الناس لما بتستخدم الفاول الداتا ذاك بقى الحته دي قوي لما استخدموا الفاول الداتا كان يا مالي بيستخدموا الفاول الداتا اي بي اسمه انترافير يبقى سموه انترافير ايه انترافير ما يستخدموش اونلي ان انترافير كويس يبقى اونلي بيستخدم ايه انترافير. حلو الكلام. لما جابوا الفاول الداتا قالوا ازاي نعرف ان العيل نام الفاول الداتا قالوا ايه نص فاي ودي سموها سليب دوز مش سليبنج دوز سموها ايه نص فاي جميل جدا. وهم لما عملوا كده يا دكتوره وتبقى هم زادوا الدوز قد ايه اول ما لقوا النص فاي ريفلكس دي راحوا مسكوا المنظار وحطوا التيوب ونيموا العيان دول عيان دخل في قد ايه فقعدوا يفكروا هو ليه العيان دخل في اتاك. قالوا اصل الثايرو بنتال في اس جروب سلفر جروب والسلفر جروب ده بتعمل استاميناليز. ناس قالوا لا فكروا بنتال ليه دايركت افكت على الجروب فايه بيعمل جروب كونستريكشن. وناس راحوا تاني قالوا لا ده هو ليه سنترال افكت من فوق يعمل جروب كونستريكشن. كويس الى عمر كبير وكل الكلام ده كان بيتغذى في طلوع الكتامين عشان يحسنوا مين يحلوا الكتامين والكلام ده يطلع ويكبر ويكبر عشان ايه يطلعوا بتاوي واحد ويحسنوا واحد نفس الكلام. حلو الكلام. ويخبوا المسائل والتالي على الكتامين ويزوروا لك ايه نفس الكلام. حلو زي دلوقتي ما بيعملوا في الفلوسين والايزوبروفين يطلعوا مسائل الفلوسين ويخبوا الايه تساوي لحد ما ايه ما التاني يرخص لك من مده الزباله ويبدا ينام. كويس بدا يقولوا لنا هذا الكلام ويخلوه بالمغنى. فالاخت دي فضلت ماشيه مستحسن ايه مال الثلج. لكن الناس اللي جت تشتغل دي قالوا لك لا لا الصار انت هاز نو اني اوف ذيس ثري. طب هو بيعمل كده ليه؟ ما دي بروف كلينيكال. قال لك لاني لما يبقى عندي loss of iris reflexes مش معناها loss of airway reflexes. ساعة ما هو عمل loss of iris reflexes كان لسه الairway reflexes بس نقطة التلويج يبقى أنا لسه كان عنده intact airway. الكتامين رجع تسيبه ما يبقى عنده يعمل more attenuation of airway ولذلك كرر يقال لك ايه ولا حاجه خالص. لو انت عايز تستخدم طرب التاني مش تدخل موت دي هموت دي استخدم higher dose than sleep dose. يعني العيان بتاعك الدفع 4 ملي جرام بالكي جي طرب التاني ايه ايرون فيكشن زق كمان 2 ملي جرام بالكي جي خلص يبقى انت مش هتشرب. يبقى الطيب بالتالي لما استخدمه مع ديب انستيزيا بالهاير دوز لازم تكسفيكيت. فهمنا كده؟ من ساعة ما عرفت المعلومة دي وانا جيت رايح الكيتامين في الزبانة ما كان معايا. نعم. الكلام ضخم. بتكلم عن الطيب بالتالي عصر. ايوه. احنا عشان نتكلم هم كل همنا بالكلام ما كانش فيه بالظبط خالص. بالكلام ما بين الكيتامين ومين؟ احنا قلنا الكيتامين ما لهم عليه. الكيتامين اول ما طلع اس برونكو لا ده مليش برونكو دايليتيشن. فاول حاجه الكيتامين برونكو دايليتيشن الكيتامين بيعمل مور اتنويشن اوف وعشان الحته دي مات الاف المصريين من الاطفال عشان بس نفهم البلاء اللي حصل. معلومه واحده بس انتشر كالهشيم في اوساط الجراحين واوساط اوساط المتعلمين بتاع دكاتره التوظيف موجوده الاف من الناس الا وهي ان الكيتامين احسن مستوى في العيال الوكيل مش كده؟ لما يكون عيان عندك واكل وهتطهره وهتديله صايب انت ولا تديله كيتامين؟ فانا اقول لك قد ايه؟ كيتامين. مصيبه سودا. طيب ما انت لسه دكتور حسن بتقول انا ما يهمنيش ان احنا الوقت، يهمني ان احنا نوصل المعلومه دي. ما انت بتقول انه بيعمل مور اتنويشن هو حلو. طب يا اخوانا ما هو بيعمل مور ريزرفيشن اوف الكيتامين بيعمل مور ريزرفيشن اوف ايه؟ عن مين؟ بيعمل مور ريزرفيشن ايه؟ عارف مين الكيتامين؟ عن مين؟ جميل جدا. بيقول لك عشان مش لما يرجع مش هيأثر فيه. الكلام ده انت صح. نعم؟ برافو عليك. الكونشس ديليشن نفسه. الكلمة دي قالت يعني لما نجيب السماء وإنسان وهندي كان عندها صح ونجيب الكيتامين ونجيب البروفيسور صندوق في ثلاثة عمر حلو؟ از ريجارد الإيرو ريفليكت هل ده؟ ده ليس اتنويشن ده مور اتنويشن ده مور اتنويشن ولذلك جاء كلمة ايه مور بريزرفيشن اوف ايروكيس حلو الكلام ولذلك قالك ايه لما تكون عايز واحد يديهم ايه الكلام ده امتى يا سوزان يكون صح في الكونسبتيشن لما تكون عيان عايز اديله كونسبتيشن اديله سيديشن ده لكن وانس العيان دخل في ديب سيديشن او جنرال انستيزيا ماست كيور خلاص وتبقى تنيمه بكيتامين بفيرمنتال لان مجرد ان نام ودخل في ديب يبقى فيه اتنويشن في جميع الحالات يبقى دبل جرانتي على مين؟ على الايروسيس ولذلك موت مع اطفال كتير جدا جدا الواد يبقى له اللحمه والبروتيه والكشري والكلام ده كله ولا بيديله كيتامين عشان يضربه ركز معايا ده اللي انا عملنا القصه يبقى حكايه الايرو فيكس دي امتى؟ كونشس ديليشن كونشس ديليشن ولذلك خلينا حتى ولو عايزين تمارين الكتابين يقول ايه؟ اختاروا بالتالي جرى العرف يقول لك طيب دي لها ابلكيشن عندنا وزي ما اتعلمنا ليها اللي هي ايه؟ السايروبنتال والبروتوكول حاجه ابلكيشن بيقول لك ايه مايل بايه لاني مور ما بيفكرش عليه وما بيفكرش عليه قال القصه بتاعتنا في الحته دي احنا حطينا ايه بقى ولذلك اما يكون هلاين في الازمه الحته دي كانت فايز وكده اما اجي هلاين في الازمه اعمل ايه ها هاي دوز اوف ثيرابي يعني بعيد كله ان انا كنت بستخدمه في ايه ريلاكتيف ليه ريلاتيف لي اوف اسلوبه سعيد جدا فلما اجي استخدم صار ميتال از نوت كونترا انديكيشن بس لو استخدمه حاجه يبقى كده احنا خلصنا طيب البروفول كويس البروفول حلو على الملك مفيش مشاكل خالص بس خلي بالك ان هو بيعمل ايه مور كارديو فاسكولار ديجريشن معين ده عيان ده البروفول ولا الكيتامين والسايرو بتاعنا ده بقول لكم ليه؟ بيعمل كورتيكوستيرويد ايه انهيبيشن ادرينو كورتيكال انهيبيشن ولذلك العيان اصلا اللي ماشي على كورتيكوستيرويد عين الاسماتيك ما ينفعش اديله روتوميديل لان هو اصلا عنده انهيبيشن ولذلك الروتوميديل بس بتاع الروتوميديل بروح انت شفته مستوز بس هو روح في عين ايه الاسماتيك بس العيان اللي بياخد كورتيكوستيرويد ما ينفعش ياخد ايه لان بيعمل ايه كده الناركوتكس في الاندكشن مش حلوه لانك تعمل انت لو استخدم ناركوتكس استخدمها انتر اوبتيك اللي هي الشورت اكتنج ايه ناتورز. ايه مشكلة يا مهاد المركب في عين الأزمة؟ يعني ايه مشكلة الفنتانيل في عين الأزمة؟ مجردش برضو قليل اه بس ايه تاني؟ قول ناربوتكس تعمل الفنتانيل ايه؟ قول ناربوتكس تعمل برادي كاردي اكتب؟ قول ناربوتكس تعمل ايه؟ كويسة الفنتانيل يعمل ايه في الأزمة؟ علاقة طويلة الأزمة؟ فايت شيست شيست ورزيزيش شيست ورزيزيش خذوا الحدة دي كده وليه واللمع فايت ماشي يا حبيبي خلال نص بنتكلم عن البكشن كابو ليه الدوليشن هن الدوليشن اسمه يعني ايه اسمه البكشن Attenuated Stress Response Attenuated إيه؟ How to Attenuated Stress Response في عيال الأزمات في 17 حاجة نفرد منهم شوية احنا بناس نجيب الأنستيزيا في IV ولا Inhalational برافو عليك Inhalational برافو عليك ليه Inhalational مبروك وده دي المرافو العينان يبقى لما جديد عكس عيال مين؟ لسه هنا الاسبوع اللي فات النيور ما ينفعش استخدم الهيشا قبل ما تسكر الايجو لكن هنا مجرد ما نمت في التليفون والعيان نام ودخل فيه ابدا اجيب بايه؟ الهيشا تحت البروكو دايليتور طيب دي دي بيتا بلوكرز؟ لا تنصيبه بيتا بلوكرز تعمل ايه؟ برونكو كونستريكشن ده خرب برونكو كونستريكشن عادي البكر اوعى حد يقرا ما احنا بنتكلم على الحاجات اللي بنستخدمها اثناء ايه؟ ندي تي ندي رجل الصفيت؟ اه طبعا ندي كرونوديب؟ اه ندي كرونوديب؟ ندي كرونوديب؟ طبعا ده بنت بطلت كلمة طبعا يعني قصدي يعني ايوه خليك راسم نيبسي الفا 2 اجونس ما فيش مشكله الفا 2 اجونس في البناء برونكو دايليت الفا 2 اجونس ايه؟ مش اي مشكله خالص يعني جميل جدا احنا كده عملنا انفكشن والانتيوبيشن هاو تو مينتين فاكشن مينتنس بقى نعم يا ست المينتين الاول بعدين نخش على النص الثاني حاولت مديج مركبنا فيهم في الزيت بقى مركبنا فيهم خلاص مركبنا فيهم طيب ستيب الوقت لك من دلوقتي ها حاولت مديج فاكش بيش قول يا فالح المتقول حاولت مديج نايم انهاليشنال ولا نايم اي دي كيف ما احنا قلنا احنا قلنا المينتنس حاجة من الاثنين يا بلد الهين دي أناستيتكس يا إما كيفا أهو بلد الهين دي أناستيتكس يا كيفا وهنا أوكسجين نايترس والأوكسجين نايترس ممكن يستخدم في كيفا برضه مفيش مشكلة وهنا كلوسايد أناستيتكس وناركوتكس وهنا كيفا اللي هي بروبوفول وناركوتكس مفيش مشكلة عايز حد يقول يستخدم مين أنا بقى جدا جدا من الكلام ده مطلع عيني خليكم ناخد ايه؟ بلاش بلاش ليه يا بلاش ايوه ما هو خلاص على كلامك ليه؟ بلاش ليه؟ جميل جدا لان اللي هيبدا بكتبس على الرغم ان هي برونكو وزيته وحاجه حلوه قوي بتأتنويت السمباثيك اكتيفيتي ودي مشكله جامده جدا في عين الاسماك يبقى انا بقى ما ينفعش استخدم تيفا لان تيفا تظن تأتنويت السيمباثيتك اكتيفيتي يبقى انا تملي هستخدم ايه؟ بقى انهي ايه البروكوشن؟ النايبر تخبره ايه؟ لا بلاش نايبر لان مش مشكله كلي مشكله ان هو قلل الاوبشن ثاني كتبت وانا عايز ازود ليه فايل 2 الحاجه الثانيه ايه الهيد اللي انا استخدمه؟ ايه بديت الهيد استخدم؟ بس خلاص السؤال في الام سي كيو بيقول لك والله العظيم ده قلته ايه ده بس ان هيد انستيتكس تو بي يوز ان اثماتيك ميشن انا حد قال لك انت احنا بنتكلم عن انت في بيت الواحد ده بيت ايه هيسيبه حد موافقها على سيبه ها ما الكوربة النارية انت عندنا هنا يوم يعني احنا بنزيد الريسيشنز لو هو ازماتك او لو سيبه في حاجة نفتح له يسيبه يا نسيمه نفتحوش ايضه خالص ايضه ده بيبقى ايريتم كده وكاي يا هبلة يا هبلة يا هبلة ادي قصة العبط اللي احنا بنوصله لما هو دي كويس انك بتقول الكلام يعني انا بزعل ان احنا بنضيع وقت ان انا بسال انا لو قعدت عملت تحت الزرار وقعدت اقول ايه بس ما اعرفش في باك عملتها كده يا ست الهدى ما تعليش مني كويس اقول الانستيتكس اليمين ده انستيتكس ايرفنت للاير واي مش ايرفنت للبروخاء يا غلط بعد ما احط التيوب الراجل لسه بيقولها لك ايه الايزو بيعمل برونكو دايليتيشن الهالوسين بيعمل برونكو دايليتيشن السيبو بيعمل برونكو دايليتيشن الريتيشن ده على مستوى ايه يعني لما اجي اقول لك ازاي نجيب الانستيزيا عندك ايزو عندك كذا عندك كذا اشتغلي لانك طالما حاطه تيوب احنا عدينا بايه الحمد لله يا الحمد لله يبقى انا هنا هبتدي ان انا ابتدي ايه اعمل حاجه قال لي ايزو على علم ايزو ليفت ها هبتدي ان ايزو اتفقتوا انتوا على ايزو وناس قالوا عن قال ايه ليه ليه مش فلوسين بس انا عايز اسال سؤال تاني انا سالت اوليه كان اسمه ايه انا قلته قلت ايه ذا بيست ايه مش هنجد يونس ام منزل كان السؤال what is the most bronchodilating effect had what are the inhaled anesthetics which had the most dilating effect as regards the bronchitis. على الرغم من الهالوسين the most bronchodilating effect أكثر واحد يعمل bronchodilation الهالوسين كلينيكالي ما ننصحش بالاستخدام ليه ما ننصحش بالاستخدام عشان الانوجينيك effect بتاعه ليه عشان الانوجينيك بتاعه لأن العيان ده مشكلته ان ممكن بستخدم معاه اضرب اليسموجينيك دراجز العمايل والفيتامين والكيتامين وممكن حاجات كلها تستخدم فهو ممكن لا يوصل ايه ولذلك مش مستحب ان هو يشتغل على كده حلو هندي كان بتدور على حاجه تاني العيان عنده كوربر مونال ممكن يكون عيان عنده رايت سايد هارت فيلر والهالوسين از مور مايكوكارديال ديبريشن ان يشيل قلبه كله هيلاقي الدنيا ايه حلو ولذلك انا ما عنديش مشكله خالص استخدم اي واحد منهم الايزو او الديسكولين او السيفولين بس انا عن هالوسين نعم بس ايه واعتبر اي واحد من الكلام بقول لك ما عنديش مشكله عايز بس تكسبلو مين لكن ايزو ولا سيفو ما عنديش مشكله طيب خلصنا من كده قادر طيب الراجل قال هو انا هديك العيان ده كونتينوس ولا كنترول دي هديك عشان كده ست مصر اللي هتكلم انا شفت كونتينوس ولا كنترول ليه المفروض كنترول دي عروسه ما عنديش دعوه بحاجه ما هو الكلام واضح وطريق ليه نعم ايه الحلاوه دي لا هو بيحصلش العيال اللي ماشي على الاكسجين ما بيحصلش هيبوكسيا عشان ما اجتماعنا لان الاسبونتينيوس الاسبونتينيوس بيأسيميت هايبركابنيا والهايبركابنيا بيأسيميت السيمباثيك والسيمباثيك بيعمل تاكيكارديا واريتميا وهي السودة في العيال الاسماتيك هو مش نار كويس فما ينفعش نمشي عيال الاسماتيك ايه الاسبونتينيوس نمشيه ايه كنترول لما مشيه كنترول دي معلم بقى ايه المصري ده كان في الكتاب انت بقى كنت مخليها ليه قول لي بقى يا حبيبي المصري ده المصري ده كان طلع شرطين هيمو داينامكس ستابيليتي اند نو ستابيليتي يبقى السؤال هما ايه المصري ده كان بيتعمل الاثنين زيت يا ابو الرحمن لا خمس ما تحطيش في تعليق وتقولي تقولي لي ايه قولي يا بابا ان هم المصري الباشر اللي بيعملوا بالسيناريو ايه نعم التريكم يعني التريكم الحمد لله ده كل ما انا فاهم والله لا شوف لك العقل لو شفت لو شفت دي يبقى دول كام؟ خمسة. التيوبرين اللي هو ديتيوبرين وقول الميتوبرين دول أكثر اثنين يعملوا على سلمة واحدة. يبقى التيوبرين وقول أقول مين؟ الميتوبرين. الإيه؟ التيوبرين وقول مين؟ إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ده بتفرجوا في الشغل الأسبوع اللي بعد ده الأسبوع اللي بعديه مصر لكن إن شاء الله الله سبحانه ومش هنحط لك أنت بقى ما سمعناش يبقى هنا عندنا مين؟ الجبري واخوه حزوم مين؟ عندنا واحد تاني واخوه حزوم استخسنان كولين واخوه حزوم مين؟ الميبا كوريا استخسنان كولين واخوه حزوم مين؟ وبتاع الورهان الأفراد كوريا وإيه الأورضة؟ مصر الأكثر تفليشنالي إيه الأورضة؟ خمسة ومفيش غيرهم خمسة ومفيش غيرهم مين؟ التوبرين، ميتوبرين، أسرى كوريا، فرسنال كوريا، ميتا كوريا كويس؟ عملنا إيه دلوقتي بقى أزمانك؟ عملنا من كنس وعملنا كتور المحاليل ليبرا، ندي المحاليل كتير علشان لو تتكلمش في المكان الانترابط البرومبوس برومبوس بازم يبقى لما أحسن برومبوس بازم لا يكون برومبوس بازم ويمنع برومبوس بازم وهذا سترين برومبوس بازم برومبوس منها إزاي صح العيان؟ هو على كوش الاسبريس ريسبونس زي ايه؟ زي ما عملنا في الانتوبيشن نخلص بس خلصنا العيان بتاع ايه؟ ترونك الاسمان كده ما جي عيان نعمل عيان سوء بكين نعم تسرع عصر شوية السوء بكين هو هو ازاي؟ خذوا شباب هتلاقي كتب كاتبة عن السوق دي أمم وكاتبة عن الستريكس بانج كتير كتير أول أول يعني لو حد قالي أنا عايز أفرق ما بين السوق دي والستريكس بانج السوق دي يا إما أزماتك يا إما كرونيك كويس وده فهم صورت أوف وإنستراكشن مشكلة يعني إيه المشكلة فيه؟ الريزيستنس ولا كومبلاينس يبقى عايز يبقى العيان ده لما اعمله بالمودر فانكشن تيست هلاقي ايه الديفايس مين الديناميك بالمودر فانكشن تيست ايه هما الديناميك بالمودر فانكشن تيست اللي حضر معايا المحاضره الريشيو هيبقى قليل اختبارات الفوليوم المكتير السكت على فرصة بايدة كباستة ريشيو عندك اثنين المقسم بريزين كباستة قليلة البيك اختبارات الفلورو قليلة ولو رحت عملت له فلو بولي لوب اللي احنا هنقولها مع الغوفة مع الكركات سيكشن بعد شوية هلاقي تيكا باستريتك ادي طيب الستريكت يا انواع الستريكت يا إما أكيوت يا إما كروليك ويا أشهر أكيوت الستريكت النمونيا والإيراليس أو كلات أكيوت ما خلاص عن لسه إينه طب والكروليك يا إما فايبروزيس انترنسيك يا إما فايبروزيس وموربيد أوبيستي مش بتتكلم وروح أعرف كلام ده كله طلعنا الأمور إيه سهلة جدا جدا جدا حلو طيب ده مشكلته الستريكت ده مشكلته كومبلاينس ده مشكلته الستاتيك بالمونري فانكشن تيست ذكر الستاتيك سبيشال في ايه؟ في الدوكس بتاعها اهو ازاي نبدل ده ونبدل ده؟ ذا سيم ثينج زي عين ايه؟ بري اوفر سكر كويس لكن المشكله كلها في الديفينيشن ازاي نبدل عين ده وازاي نبدل عين ده؟ احنا قلنا في الاتماتيك نسيناها لو انا عندي عيان احطه عند كاتيكال ديفينيشن عيان الاتماتيك اللي هو العيان السوق بيجي يعني العيال الاوبستراكتيف ازاي احطه على الفنتيلو والفنتيلو

العيان الشيست الزيد اللي هيعمل ايه؟ مام ايه؟ هنيجي بقى نتكلم على الصرخوش اللي بعد الصرخوش.